بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسنا في كتاب الوجيز للإمام الواحدي، الوجيز في تفسير القرآن العظيم للإمام الواحدي، يعني هذا كتاب وجيز ومختصر في التفسير. قرأنا فيه يعني من أول سورة آل عمران، والآن وصل بنا الكلام أو القراءة عند قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وهي الآية 32 بعد 100 أو 33. طيب تفضل اقرأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخنا والمسلمين. قال المؤلف ابو الحسن علي بن احمد الواحدي رحمه الله وحفظه: وسارعوا الى مغفره من ربكم، اي الاسلام الذي يوجب المغفره، وقيل الى التوبه، وقيل الى اداء الفرائض، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لكل واحد من أولياء الله الذين ينفقون في السراء والضراء في اليسر والعسر وكثرة المال وقلته، والكاظمين الغيظ الكافين غضبهم عن إنظار، والعافين عن الناس أي المماليك وعمن ظلمهم رؤساء إليه، والله يحب المحسنين الموحدين الذين فيهم هذه الخصال، والذين إذا فعلوا فاحشة أي الزنا نزلت في نبهان التمار أتتهم امرأة حسناء تبتاع منه التمر فضمها إلى نفسه وقبلها، ثم ندم على ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية. وقوله أو ظلموا أنفسهم يعني ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظر. ذكروا الله أي ذكروا عقاب الله، ولم يصروا أي لم يقيموا ولم يدوموا على ما فعلوا، بل أقروا واستغفروا وهم يعلمون أن الذي أتوه حرام ومعصية. طيب شوف، لحظة بس، في بعض التعليقات المهمة، ويقول هنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما معنى المغفرة؟ قال الإسلام. ليش قال المغفرة الإسلام؟ هو الإمام الواحد إمام كبير في التفسير، وله كتب في التفسير متقدم، وعنده يعني عنده إلمام بلغة العرب ويفهم، كيف يقول هذا الكلام؟ يعني كيف تكون المغفرة الإسلام؟ كيف نقيم؟ كيف نوجهه؟ هو يقول: وسارع إلى مغفرة. قال المغفرة الإسلام. ليش؟ هو بيّن، قالك لأن الإسلام، قال الإسلام الذي يجب المغفرة، يعني يقول كان يقول سارع إلى مغفرة من ربكم، يعني أدخلوا في الإسلام فإن الإسلام يغفر، فكأنها يعني يسمونها دلالة التضمن، هذه تسمى عند الأصوليين دلالة التضمن، يعني سارعوا إلى الدخول في الإسلام فإن الإسلام يضمن لكم ماذا؟ مغفرة الذنوب. هذا يعني دقيق من الواحد. قال: وقيل سارع إلى مغفرة، أي سارع إلى التوبة. ليش؟ طيب قال التوبة، أول شيء قال الإسلام، ثم قال ممكن التوبة. كيف؟ لأن التوبة سبب للمغفرة، إذا تاب غفر ذنبه. طيب، وقيل إلى أداء الفرائض. طيب كيف أداء الفرائض؟ كل هذا صحيح ترى. قال لأنك إذا أديت الفرائض سبب في أي شيء؟ في مغفرة الذنوب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، قال كفار ما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة. إذن الفرائض الحج والصيام والصلاة سبب في إزالة، سبب في المغفرة وإزالة الذنوب. إذن كلام الواحد هنا لما يقول المغفرة هي الإسلام، أو يقول هي التوبة، أو يقول هي أداء الفرائض، هذا كله صحيح، كله صحيح ولا يتعارض، كله صحيح. طيب قال: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت، قال أعدت أي لكل واحد من أولياء الله، لأنه قال أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ قال يعني لكل واحد من أولياء الله كيف لكل واحد؟ قال أن الجنة ليست جنة واحدة، جنان، جنات، في آيات أخرى قال جنات، فليست جنة واحدة وإنما هي جنات، فكل جنة أعد الله لواحد من أوليائه. طيب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المتقين منهم، قال الذين ينفقون في السراء والضراء. ما معنى السراء والضراء؟ قال السراء في اليسر، يعني في الخير، الواحد يعني وسع الله عليه فأصبح في خير فهو ينفق، والضراء حتى إذا اشتد الأمر عليه ولم يكن معه مال وفير فإنه أيضا هؤلاء ينفقون في أي حال، حال سواء كان الحال يعني في الخير والله قد وسع عليهم أو كان في ضيق فإنه هؤلاء. قال وكثرة المال وقلته كلها يعني. قال طيب والكاظمين الغيظ، قال الكافين غضبهم عن إمضائه، يكظم غيظة يعني يكف غضبه عن الناس. والعافين قال أي الممالي الناس، من هم الناس؟ هل الناس هنا عاما؟ يقول لا، قال المماليك وعمن ظلمهم وسائلهم. أنت ما تعفو عن الناس كلهم، قد يكون عندك مملوك أخطأ تعفو عنه، أو ابن أخطأ من أبنائك تعفو عنه، أو زوجة أخطأ تعفو عنها، يعني كل من تكون لك أنت عليه يعني سلطة وكذا تعفو عنه، وأيضا من ظلمك وإن كان ليس لك عليه سلطة، قد يظلمك شخص من الناس، فالعفو يكون منصبا ليس على الناس جميعا وإنما على من فعل شيئا يعني لا يرضي هذا الشخص. طيب شوف، يعني ترى هذه عبارة الواحد من عبارات دقيقة جدا. يقول شوف، قال والله يحب المحسنين، يحب المحسنين، قال الموحدين الذين فيهم هذه الخصال. كيف ليش يفسر المحسنين بالموحدين؟ يقول لأنه إذا وحدوا الله وعبدوه حق عبادته فإن هذه الصفات تكون فيهم، تكون فيهم، وهم أهل الإحسان، فإحسانهم بأي شيء؟ إحسانهم بالصدقة الإنفاق، وإحسانهم بالعفو عن الناس، كل هذا إحسان. طيب قال والذين يفعلوا فاحشة، واضح الزنا، وهذه القصة يعني يقول نزلت يعني ما يدري عن يعني لا بد أن نتثبت من أي شيء يمر عليك في أسباب النزول، لا نستطيع الجزم بأنه فعلا سبب نزول أو لا، لا بد أن نرجع نتأكد منه. نعم. أي نعم. طيب. قال الحمد ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس، وأقربه عن الغني بن سعيد فقط في تفسيره عن موسى بن عبد الرحمن عن أمير جريج عن عطاء عن ابن عباس المطولة، ومقاتل متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس وعبد الغني وموسى هالكان. أيوة يعني ليس أي نعم ضعيف أي نعم. فالواحد أصل له كتاب اسمه أسباب النزول، وفيه كلام بحيث هل الأسباب التي ذكرها صحيحة أو لا، كثير منها لا نستطيع الجزم به، وهذا من المواضع التي لا نستطيع الجزم به. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. نعم شيخ أحسن الله عليك. قد خلت من قبلكم رسلا، قد مضت مني في من كان قبلكم من الأمم الكافرة سنن بإمهاله إياه حتى يبلغ الأجل الذي أجلته في إهلاك، وبقيت لهم آثار في الدنيا فيها أعظم الاعتبار. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة آخر أمر المكذبين منهم. نزلت في قصة يوم أحد، يقول الله فأنا أمهلهم حتى يبلغ أجلي، حتى يبلغ أجلي الذي أجلت في نصرة النبي عليه السلام وأوليائه وإهلاك أعدائه. هذا بيان للناس، أي القرآن بيان للناس عامة، وهدى وموعظة للمتقين خاصة، وهم الذين هداهم الله بفضله. يعني الآن طيب لحظة، الآن يعني كان صار في فاصل في الآيات في غزوة أحد، لأن الآيات السابقة كانت في الحديث عن غزوة أحد، ثم جاء فاصل في قوله تعالى يا أهل الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، أحسنت، وفصلت في الآيات، ثم بينت ثمرة التقوى في سارع إلى مغفرة، ثم عادت مرة أخرى الآيات قد خلت من قبلكم أي أيها المؤمنون، وخطاب الصحابة في غزوة أحد أن قد خلت سنن من قبلكم في أن الله ينتقم من الكافر، وإن لم ينتقم منه الآن فإنه سينتقم منه، لا بد من نصرة أوليائه. لاحظوا في الدقة هنا، قال هذا بيان للناس، يعني القرآن لما جاء أنه بيان واضح قال للناس، ثم لما قال وهدى وموعظة ما قال للناس، أيوة للمتقين. ليش؟ لأنهم المستفيدون وهم الذين يتأثرون به، أما الكافر والناس عامة ما يكون لهم موعظة، ما يستفيدون منه. فالهداية والاتعاظ بالقرآن هذا خاص بالمتقين، خاص بالمتقين المنتفعين به. طيب نعم، الآن تدخل الآيات في ما حصل في الغزوة الثانية. قال ولا تهنوا، نعم تفضل اقرأ. نعم حسن الله عليكم. قوله ولا تهنوا ولا تضعفوا عن جهاد عدوكم فيما نالكم من الهزيمة، ولا تحزنوا أي على ما فاتكم من الغنيمة، وأنتم الأعلون أي لكم تختار العاقبة بالنصر والظفر إن كنتم مؤمنين، أي إن الإيمان يوجب ما ذكر من ترك الوهن والحزن. أي نعم، يقول إن كنتم مؤمنين، ماذا؟ إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا، هذا معنى. إذا كنت مؤمنا فلا تضعف أمام الكافر ولا تحزن على ما فاتك، فأنت مؤمن، مؤمن وأنت الأعلى. الله أخبر ببشارة عظيمة، قال وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قولوا إن يمسسكم يصبكم قرح جراح وألمها يوم أحد، فقد مس القوم المشركين قرح مثله يوم بدر، وتلك الأيام أي أيام الدنيا نداولها نصرفها بين الناس مرة لفرقة ومرة عليها. نعم، مرة يديل لهؤلاء النصر ومرة يديل لهؤلاء النصر، فهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى، قد ينتصر أعداؤه مرة الامتحان مثل ما حصل، أو يكون قد حصل ما حصل من المسلمين مثل في غزوة بدر أنه وقعت المعصية، في غزوة أحد وقعت المعصية، فهذه مداولة يعني في سنة الله سبحانه وتعالى، سنة الله بين الحق والباطل في كل زمان. وهنا يعني كان هذا يعني توطين للمسلمين لما حصل ما حصل بعد غزوة أحد حصل، يعني فكان الآيات يعني تعزي المؤمنين وتقويهم، تقويهم بما حصل من هذه الأشياء. نعم أقرأ تفضل. نعم حسن الله عليكم. وليعلم الله الذين آمنوا مميزين بالإيمان عن غيره، أي إنما نجعل الدولة للكفار على المؤمنين ليميز المؤمن المخلص ممن يرتد عن الدين إذا أصابته نكبة، والمعنى ليعلمهم مشاهدة كما علمهم غيبا ويتخذ منهم. طيب لحظة، هذه مشكلة. ليعلمهم مشاهدة كما علمهم غيبة، كيف يعني؟ هذا كلام ما يصلح. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعلمهم مشاهدة وكان يعلمهم غيبة؟ نقول لا، الله يعلمهم المشاهدة والغيب عند الله لا تختلف. يعني لا نستطيع أن نقول أن الله يعني هو ماذا يقول؟ يقول عالم الغيب والشهادة، يعني الغيب والشهادة عنده سواء، لا يمكن أن نقول هذا يغيب عن الله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يفرق هذا خطأ. طيب شو ماذا نقول نحن وأهل السنة والجماعة؟ ماذا يقولون في قوله وليعلم، وليعلم الله يعني توه يعلم؟ يقول هنا شيخ تلك الأيام داولها بين الناس، وليعلم، وليعلم الله الذين آمنوا. نقول ما معنى هذا؟ قال ليظهر علمه، يظهر علمه أمام الواقع، وإلا علمه موجود لكن أراد إظهاره أمام الواقع. وهذا وارد في القرآن في مواضع كثيرة، أن المعنى هنا وليعلم، وقال ولنبلونكم حتى نعلم. كيف إن الله ما كان يعلم؟ لا، نقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي حتى يظهر علمنا أمام الناس فيعلمون. هذا معنى، هذا هو أولى من أن يقال مثل هذه العبارة، هذه العبارة يعني ما تستقيم. طيب هذه وليتخذ منكم شهداء. نعم، الآن هو هنا يقال يتخذ منكم شهداء، هذه الآية ذكرها السيوطي قال هذه مما ورد على لسان بعض الصحابة، يعني بعض الصحابة حين يتكلم بكلام فينزل القرآن مطابقا لكلامه، مثل هذا الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في قال اكتب، أظن عبد الله بن أبي السرح قال اكتب، والوحي يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي الوحي يأتي للرسول والرسول يتكلم، فقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخر الآيات. فلما انتهى إلى آخر الآيات قال عبد الله بن سلام جنب النبي صلى الله عليه وسلم قال فتبارك الله أحسن الخالق، فقال النبي اكتبها اكتبها، هكذا نزلت، وافق لسانه الوحي. زين هنا قال هنا ويتخذ منكم شهداء. يقول إن امرأة كان ابنها ممن جاهد في أحد، ولما انتهت الغزوة بدأ يرجعون من أحد إلى المدينة، يدخلون المدينة وخرجت تستقبل، فأتوا بابنها على البعير قد استشهد، فلما سألت قالوا هذا ابنك، ماذا قالت؟ قالت وليتخذ منكم شهداء، وليتخذ منكم شهداء، يعني شوف كيف موقفها، قالت يعني شهادة لله، هو أراد، هو الله أراد له الشهادة، وليتخذ الله عز وجل منكم شهداء، وهو ممن اتخذ الله شهيدا. فنزلت الآية على لسان هذه المرأة، وليتخذ منكم شهداء. نعم تفضل اقرأ. ويتخذ نعم ويتخذ منكم شهداء أي ليكرم قوما بالشهادة، والله لا يحب الظالمين أي المشركين، أي إنه إنما يدير المشركين على المؤمنين لما ذكر لا لأنه يحبهم. أيوة، لما ينتصر الكفار على المؤمنين ليس معناه أن الله يحبه، لذلك الله سبحانه وتعالى قيد هذا، قال والله لا يحب الظالمين، لا تظن أن انتصار هؤلاء محبة من الله، يعني والله لا، إنما هي الحكمة، والله لا يحبه. نعم. على التقييد يعني جميل. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وليمكن الله الذين آمنوا أي ليخلصهم من ذنوبهم بما يقع عليهم من قتل وجرح وذهاب مال، ويمحق الكافرين يستأصلهم إذا أدال عليهم، يعني أنه يدير على المؤمنين لما ذكر ويدير على الكافرين لإهلاكهم بذنوبهم. يعني هذه كلها كأنها يعني تعليل، أيوة تعليل لما سبق من الهزيمة، يعني الله أراد هذا الأمر وانهزم المسلمون في هذه الغزوة، لماذا؟ قال يعني أولا يعني ما أصابكم قد أصابهم، فلا يعني تحزنوا على ما أصابكم، وهذه حكمة الله، يعني الأيام يداولها، وأيضا فوق ذلك أنه يتخذ منكم شهداء، وفوق ذلك مثلا يعني كلها ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، كل ذلك مترتب على هذه الغزوة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قولوا أم حسبتم بل حسبتم أي لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، الآية أي ولما يقع العلم بالجهاد مع العلم بصبر الصابرين. هذه نفس الآية السابقة، نفس الآية شيخ عبد الرحمن، نفس الآية هذه ولا لا؟ يعني نفس العلم السابق. شوف قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، يعني لم يعلم الله الذين آمنوا، ولما يقع العلم يعني يظهر العلم، نعم العلم بالجهاد مع الصبر مع العلم، نعم الجهاد مع العلم بصبر الصابرين. نعم تفضل اقرأ. نعم أحسن الله عليكم. والآية خطاب للذين انهزموا يوم أحد، قيل لهم أحسبتم أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين قتلوا وثبتوا على ألم الجرح والضرب من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم. نعم. ولقد كنتم تفضل اقرأ. نعم ولقد كنتم تمنون الموت، كانوا يتمنون يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لنفعلن ولا نفعلن، ثم انهزموا يوم أحد استحقوا العقاب. وقوله من قبل أن تلقوا أي من قبل يوم أحد، فقد رأيتم ما كنتم تتمنون من الموت، أي رأيتم أسبابه، ولما ثبتوا ولم تثبتوا مع نبيكم نزلت في معاتبة الرسول إياهم فقالوا بلغنا أنك قد قتلت لذلك انهزمنا وأنتم تنظرون وأنتم مصراء تتأملون الحالة في ذلك الفهي فلمن هزمتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أن يموت كما طيب لحظة بس في بعض الإشكالات يقول ولقد كنتم تمنون الموت يعني كنتم تمنون الجهاد والقتال في سبيل الله وأن تقتل وأن تنالون الشهادة في سبيل الله قال كنتم يتمون يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لنفعلن كذا وكذا ثم انهزموا يوم أحد فاستحقوا العقاب هذا كلام في نظر يعني الصحابة يستحقون العقاب يعني قد يقال مثلا بعضهم الذي وقعت منه المعصية ونحو ذلك أما هم يتمنون الجهاد والشهادة ثم أنهم لما جاءت المعركة استحقوا هذا ما أدري يعني في نظر لما قالوا سنفعل ثم لما انهزموا هم انهزموا بسبب خطأ ومعصية من الذين كانوا على جبل الرمار لما نزلوا من جبل الرمار هذا الوقت معصية لأن أصل عبد الله بن جبير والذين معه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحركوا من مكانكم حتى يأتيكم الخبر فنزلوا هذا هو السبب في وقوع المعصية أما بقية الصحابة ولم يحصل منهم هنا يقول مثلا من قبل أن تلقوه أي من قبل يوم أحد فقد رأيتموه رأيتم ما كنتم تمنون الموت أي رأيتم أسبابه ولم تثبتوا مع نبيكم بل ثبت الكثير منهم لكن بعضهم يعني من شدة الموقف يعني ارتج وصاح الشيطان بينه أن محمدا قتل والمشركون أيضا صاح الشيطان بين أن محمد قتل هذه يعني موقف عصيب جدا للصحابة فلذلك حصل ما حصل منهم إما بعضهم يعني فر أو بعضهم مثلا تراجع أو بعضهم كذا لكن لما نادى من نادى من الصحابة تموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني من خيرة الناس على حرصهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اقرأ نعم أحسن الله عليك فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ارتددتم كفارا بعد إيمانكم وذلك لما نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأشيع أنه قد قتل قال ناس من أهل النفاق للمؤمنين إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول فأنزل الله تعالى هذه الآية ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا أي فإنما يضر نفسه باستحقاق العذاب وسيجزي الله بما يستحقون من الثواب الشاكرين الطائعين لله من المهاجرين والأنصار ثم عاتب الملازمين بقوله وما كان لنفس أن تموت أي ما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله بقضائه وقدره كتب الله ذلك كتابا مؤجلا إلى أجله الذي قدر له فلمن هزمتم والهزيمة لا تزيد في الحياة ومن يرد بعمله وطاعته ثواب الدنيا زينتها وزخرفها نعطي منها ما قدرناه له أي هؤلاء المنازلين طلبا للغنيمة ومن يرد ثواب الآخرة يعني الذين ثبتوا حتى قتلوا نعطي منها ثم احتج على المنهزمين بقوله وكأي أي وكم من نبي قاتل عند قتل يا شيخ على قراءة على قراءة قتل وعلى قراءة قاتل أحسن الله عليكم وكأين أي وكم من نبي قتل في معركة معه ربيون كثير جماعات كثيرة فما وهنوا لما أصابهم أي ما ضعفوا بعد قتل نبيهم الآية وما كان قولهم أي قول أصحابي ذلك النبي المقتول عند الحرب بعد قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا جوزنا ما حد لنا في أمرنا وثبت أقدامنا بالقوة من عندك والنصرة فأداهم الله ثواب الدنيا النصر والظفر وحسن ثواب الآخرة الأجر والمغفرة طيب لاحظ أنه يقول هنا يعني يقول ثم احتج على المنهزمين بقوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم يعني عبارته يعني لو كانت أحسن من هذا أن يقول مثلا يقول ثم احتج على المنهزمين ثم يقول تسلى عن تسلية المؤمنين هؤلاء اللي خرجوا من الصحابة من أجل الله الصحابة خرجوا المعركة فما ينبغي أن يقال أنكم انهزمتم وأن احتج عليكم بكذا أن يقال مثلا الله سبحانه وتعالى أراد أن يسليهم، فيقول أن إن كنتم قد انهزمتم في غزوة أحد وحصل ما حصل من هزيمة، فكم من نبي قاتل معه ربيون وقتل معه، حصل قتل ربيون وهم أتباعه، وفما هو وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، فأنتم لا تهنوا ولا تضعفوا ولا تستكينوا، فكونوا مثل هؤلاء الذين سبقكم واقتدوا بهم. هذا المعنى الصحيح المتبادر لهذه الآية، لا أنه احتجاج عليهم، وإنما نقول تسلي لهم وتقوية لعزيمتهم. نعم نطلب. نعم أحسن الله إليكم. قوله يأتي الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا أي اليهود والمشركين حيث قالوا لكم يوم أحد يرجعوا إلى دين آبائكم، هو قوله يردوكم على أعقابكم، يرجعوكم إلى أول أمر من الشرك بالله، بل الله مولاكم أي تستغنوا عن موالاة الكفار، فأنا ناصركم فلا تستنصرون. ولما صرف المشركون من أحد هموا بالرجوع لاستيصال المسلمين وخاف المسلمون ذلك، فوعدهم الله تعالى خذلان أعدائهم بقوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف حتى لا يرجعوا إليكم بما أشركوا أي بإشراكهم بالله ما لم ينزل فيه سلطانا حجة وبرهانا، أي الأصنام التي يعبدونها مع الله بغير حجة، ومأواهم النار أي مرجعهم النار، وبئس مثوى الظالمين مقامهم. ولقد صدقكم الله وعده بالنصر والظفر إذ تحسونهم تقتلون المشركين يوم أحد في أول الأمر بإذنه بإذن الله وإرادته. تحسونهم يعني الحس والجز، يعني لم يعني أنكم في أول المر أول الأمر أعطاكم الله النصر، لما لم تقع المعصية أعطاكم الله النصر، حتى ذكر أن إذا كل ما خرج رجل من المشركين خرج إليه الزبير بن العوام وقطع رأسه، وكلما جاء مقبل رجل من المشركين يعني استأصلوهم استئصال في أول المعركة، حتى فر المشركون لم يبقى منهم أحد، فروا كلهم، خالد بن الوليد وأبو سفيان وقادة المشركين وابن عكرمة فروا لم يبقى منهم أحد، وبدأ الصحابة يأخذون الغنائم، لكن خالد كان يعني يجيد الحروب، فقال يعني في مثل هذا الموقف قال لابد أن نخدعهم، الحرب خدعة، فالتف من خلف الجبل وجاء من جبل الرماة، فلما رأى الرماة 50 واحد ماسكين الجبل لأن الرماة كان يحميهم، فلما رأهم ينزلون قال انتظروا خلهم ينزلون، فلما بدأوا ينزلون صعد هو بالجيش من فوق وبدأوا ينزلون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والصحابة بعضهم لما رأوا النصر والفداء والمشركون قد فروا بدأوا يدخلون المدينة على أن الحرب انتهت، ولم يبقى مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل، فبدأوا يضربون بالنبال على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شجوا رأسه صلى الله عليه وسلم وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته، كل هذا حصل، هذا معنى أن الله قال إذ تحسونهم في أول الأمر، حتى إذا فشلتم يعني وقعت المعصية انقلب النصر هزيمة. نعم أقرأ حتى نختم اللقاء. نعم حتى إذا فشلتم جبنتم عن عدوكم وتنازعتم اختلفتم في الأمر، يعني قول بعضهم ما مقامنا وقد انهزم القوم الكافرون، وقول بعضهم لا نجاوز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاختلاف كان بين الرماة الذين كانوا عند المركز، وعصيتم الرسول بترك المركز من بعد ما أراكم ما تحبون من الظفر والنصر على أعدائكم، منكم من يريد الدنيا هم الذين تركوا المركز وأقبلوا إلى الذهب، ومنكم من يريد الآخرة أي الذين ثبتوا في المركز، ثم صرفكم ردكم بالهزيمة عنهم عن الكفار ليبتليكم ليختبركم بما جعل عليكم أيوة من الدبرة، نعم بما جعل عليكم من الدبرة، فيتبين الصابر من الجاذب والمخلص من المنافق، ولقد عفى عنكم ذنبكم بعصيان النبي صلى الله عليه وسلم والهزيمة، والله ذو فضل على المؤمنين. طيب. نعم. بارك الله فيك. طيب نقف عند هذا القدر، لأن الآيات بدأت تتوغل في معركة أحد وبيان يعني هذه، وهي فيها كلها دروس وعبر. طيب نقف عند نهاية الثمن هذا إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بالثمن الذي يليه وهو إذ تصعدون، والآية 53 بعد المئة إن شاء الله. وجزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك على قراءتك، إن شاء الله نلقاكم على خير بإذن الله، بارك الله. نعم أحفظكم شيخنا. شيخنا في تعليق بسيط، في تعليق بسيط.